قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: حب الرجل بعض نسائه بعض نسائه أكثر من بعض. الحديث الذي قبل هذا. وقال في باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين نسائه ثم يعدل ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أرسله حماد بن زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن مر بنا في الدرس الماضي هذا الحديث، وأن فيه عبد الله وأن فيه عبد الله بن يزيد. وقد حصل في الدرس الماضي ذكر أنه الخطمي أو أنه رضيع عائشة، والذي في كتب الرجال إسناد هذا الحديث إلى عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، بل نص عليه في روايته أو في ترجمته لأنه مقل من الرواية، لأنه ما روى إلا عن عائشة، وما روى عنه إلا أبو قلابة، والذي له في مسلم والسنن الأربع حديثان، أحدهما في فضل من صلى عليه مئة إذا من مات وصلى عليه مئة، والثاني هذا الحديث وهو عند أصحاب السنن الأربعة لكنه قد جاء في إسناد أبي داود عبد الله بن يزيد الخطمي، جاء في إسناد عبد الله بن إسناد أبي داود نسبته الخطمي، ولم يذكر في ترجمة عائشة أنه روى عنها يزيد بن عبد الله بن يزيد الخطمي، وإنما الذي روى عنها ممن يسمى عبد الله بن يزيد شخص واحد الذي هو رضيع عائشة. وعلى هذا فيكون عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، وهو وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات وقال عن العجلي تابع ثقة، يكون هو الراوي لهذا الحديث، لأنه ذكر في ترجمته. وكلمة الخطمي التي جاءت في إسناد أبي داود لا أدري ما وجهها، هل يكون عبد الله بن يزيد هذا خطمي، وخطم يعني جماعة من الأنصار أو قبيلة من الأنصار أو فخذ من الأنصار، أو أنه خطأ. والمزي في تحت الأشراف لما ذكر في ترجمته قال: وفي إسناد أبو داود قال الخطمي، وفي إسناد أبي داود قال عنه الخطمي. والحاصل أنه ينص أو يذكر عند ذكره في الإسناد بأن يقال هو رضيع عائشة، وهو تابعي ثقة وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات. وهذا الحديث سبق أن ذكرت أن الشيخ الألباني ضعفه، وقد ذكره في إرواء الغليل، وذكر أن إسناده ظاهره الصحة، وأن جماعة من الأئمة صححوه. قال: لكن المحققين من العلماء رجحوا أنه مرسل، وأخذوا بما أشار إليه النسائي في آخر الحديث حيث قال: أرسله حماد بن زيد، وقال أن الذي وصله أسنده حماد بن سلمة، والذي أرسله حماد بن زيد إذ روى بإسناده إلى أبي قلابة، ثم عزى الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحذف عائشة، وحذف عبد الله بن يزيد، فصار مرسلا. والترمذي قال لما ذكر المتصل وذكر أن جماعة رووه أن حماد بن زيد وغيره رووه مرسلا قال والمرسل أصح والمرسل أصح. الحاصل أن الكلام حول تضعيف الحديث من جهة ترجيح الإرسال على الاتصال، ترجيح الإرسال على الوصل، وهي مسألة مختلف فيها بين العلم. من أهل العلماء من يرجح أن من أسند ومن وصل فإن معه زيادة علم على من أرسل فيقبل يعني ما جاء به، ومنهم من قال إن هذا يعني ثقة وهذا أوثق فيكون ما جاء عن الأوثق وعن الذي هو حماد بن زيد يكون هو المعتبر. وعلى هذا فوجه إعلال الحديث من جهة أن حماد بن زيد أرسله وحماد بن سلمة هو الذي وصله، والذين ضعفوه رجحوا المرسل على المسند، والذين صححوه رأوا أن مع المسند زيادة علم على من أرسل فيؤخذ بها، والحافظ حجة على من لم يحفظ. قال حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي، فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي بنية ألست تحبين من أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه. فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرتهن بالذي قالت والذي قال لها، فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت فاطمة لا والله لا أكلمه فيها أبدا. قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله عز وجل، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة في مرطها على الحال التي كانت دخلت فاطمة عليها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، ووقعت بي فاستطالت، وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرقب طرفه هل أذن لي فيها؟ فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكره أن أنتصر، فلما وقعت بها لم أنشبها بشيء حتى أنحيت عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها ابنة أبي بكر. ثم أورد النسائي هذه الترجمة ويحب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض، والمقصود من ذلك بيان أن المحبة قد تحصل وتتفاوت النساء في المحبة، لكن ذلك لا يعني ينافي العدل، بل العدل مطلوب ولو وجدت المحبة، يعني في الشيء الذي يملكه الإنسان، الشيء الذي يملكه الإنسان يعدل فيه والشيء الذي لا يملكه ليس إليه، ولكن لا يدفعه ما عنده من المحبة لبعضهن إلى أن يميل إلى واحدة منهن فيميزها على غيرها في شيء المطلوب أو الذي ينبغي هو المساواة أو التسوية فيه. وقد مر بنا في الحديث في الدرس الماضي الحديث الذي فيه أن من كان له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء ويوم القيامة وأحد شقيه مائل، هذا فيما يملكه الإنسان وفيما يقدر عليه. وهذه الترجمة فيها بيان أن المحبة تتفاوت النساء فيها، وأن الله تعالى يوقع في القلوب لبعضهن المحبة أكثر من بعض، لكن لا يصلح أن تكون أو الذي أن يكون هذا الذي في القلب يؤدي إلى الحيف وإلى الميل وإلى تمييز بعضهن على بعض فيما تلزم فيه المساواة من النفقة والقسم وغير ذلك مما يملكه الإنسان وغير ذلك مما يملكه الإنسان. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الدال على محبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها وأنه كان يحبها، وهو يدل على فضلها ونبلها ورفعة شأنها عنده عليه الصلاة والسلام ومحبته إياها صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في أحاديث كثيرة ما يدل على محبته لها وعلى فضلها وعلى تفضيلها على غيرها. وقد اتفق العلماء على أن عائشة وخديجة هما أفضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف في أيهما أفضل. وقد قال بعض المحققين من أهل العلم أن كل واحدة منهما لها فضيلة تتميز بها عن الأخرى، فخديجة امتازت على عائشة بكونها كانت معه في حال الشدة والضيق وفي حال إيذاء قريش، وكانت تواسيه وكانت تسليه. وقصة نزول الوحي عليه في أول مرة ومجيئه إليها فزعا قالت له كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وكذا وكذا، وتبين شيئا من صفاته الحميدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان لها على عائشة هذه الميزة، وعائشة رضي الله عنها كان لها ميزة أخرى من جهة حفظ السنة ونقل السنة وتحمل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عن رسول الله وأدائه للناس. فكل واحدة منهما لها فضيلة ولها ميزة تميزت بها على الأخرى، وأجرهما عظيم وثوابهما جزيل عند الله عز وجل. وقد اتفق على أنهما أن هاتين الاثنتين خديجة وعائشة هما أفضل أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الخلاف أيهما أفضل. وكما ذكرت بعض المحققين قال كل واحدة منهما لها ميزة ليست للأخرى، كل واحدة منهن هذه الميزة لها ثوابها عظيم عند الله عز وجل. والحديث طويل، وفيه أن أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسلنا فاطمة ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبن منه العدل في ابنة أبي قحافة في عائشة رضي الله عنها وارضاها. فقيل إن المقصود بذلك في المحبة، وقيل إن المقصود من ذلك في مراعاة الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتهن، لأنه قد اعتاد كثير من الصحابة أنهم يتحرون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة فيهدون إليه الهدايا التي يريدون أن يهدونها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أثر على أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأردنا أن يكون مثلها في ذلك وألا يكون لها هذه الميزة، فأردنا أن يكون مثلها. فأرسلنا فاطمة ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلبنها أن تنقل إليه منهن هذه الرغبة. فالرسول عليه الصلاة وكان عند عائشة ومعها في مرطها، والمرط هو كساء، هو كساء قيل من صوف وقيل من غيره، فتكلمت وأخبرت بما طلب منها أن تبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرغبة، رغبة أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالت إن أزواجك أرسلنني يطلبن منك العدل في ابنة أبي قحافة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: أتحبين من أحب؟ قالت: نعم. قال: فأحبي هذه، فأحبي هذه، يشير إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فرجعت إلى أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت لهن ما قالت وأخبرتهن بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها: ما أغنيت عنا شيئا، ما حصلنا على نتيجة، ما ظفرنا بالشيء الذي نريده، لكن أعيدي الكرة وارجعي مرة أخرى وأبلغيه هذه الرغبة. فقالت إنها لا تفعل ذلك ولا ترجع إليه مرة أخرى ولا تهاوضه فيها أبدا. فعند ذلك صرنا إلى أمر آخر وإلى طريق أخرى وواسطة أخرى، فطلبنا من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني عند رسول الله، يعني أنها لها من الحظ والمنزلة يعني مثل ما لعائشة أو قريب من مثل ما لعائشة، يعني معناها أنها متميزة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن عائشة متميزة، فاخترنها لهذه المهمة وهي واحدة منهن وهي مشاركة لهن في الرغبة وتؤدي هذه المهمة عنها وعن غيرها من بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت وقالت مثل ما قالت عائشة، مثل ما قالت فاطمة: إن أزواج رسول أزواجك يطلبن منك العدل في ابنة أبي قحافة. ثم تكلمت على عائشة ونالت منها وسبتها، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها ما تكلمت وما ردت عليها، صبرت وانتظرت وجعلت تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترقب طرفه هل يأذن لها في أن ترد عليها وأن تجيبها على ما حصل منها من الكلام ومن العتب واللوم وسبها. فعند ذلك فهمت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكره أن تنتصر، فعند ذلك اتجهت إليها وكلمتها وردت عليها حتى أفحمتها. ولكن مع كلامها عليها وبيان أنها انتصرت لنفسها وردت عليها، ما غمطتها حقها وما نسيت ما لها من صفات، بل أثنت عليها وبينت خصالها الحميدة من جهة أنها وصولة للرحم وأنها قوية في الدين وأنها يعني تبذل نفسها في الشيء الذي تقرب به والشيء الذي تصدق به، يعني أنها تجتهد في الشيء الذي تقوم به من العمل، يعني عندها جد واجتهاد وعندها نشاط. فذكرت جملة من محاسنها وأشارت إلى الذي فيها وأن فيها ثورة يعني حدة وسرعة غضب، ولكن مع هذا فهذا الوصف يعني يعتبر أهون من غيره، لأنها تسرع الفيئة، يعني ترجع بعد قليل، يعني ليس شأنها كالذي يصير عنده الانفعال والشدة ثم يركب رأسه ويستمر ويطول يعني معه هذا الصنيع، بل هي تبادر وتسرع وترجع عن ذلك الشيء الذي يحصل منها. وهذا شيء محمود، فهذا هو الذي أدركته عليها عائشة و يعني أضافته إليها وذمتها فيه، ولكن مدحتها فيه من جهة أنه ليس بشديد بحيث أنها تستمر ويطول معها ويمكث معها، بل تسرع الفيئة وتسرع الرجوع عن هذا الذي حصل منها من الشدة ومن الغضب ومن الانفعال، يعني ترجع بسرعة وتفيء بسرعة، يعني تسرع الفيئة يعني ترجع تسرع الرجوع من هذا الذي حصل يعني منها، ليست ممن يستمر معها ذلك ويدوم معها ذلك وتتكلم دائما وأبدا يعني نتيجة لهذا الذي في نفسها، بل ترجع بسرعة وتعود بسرعة، وهذه صفة محمودة في حق من يحصل له مثل هذا الوصف الذي هو الحدة والشدة التي تحصل. وعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر، يعني وهذا مدح لها وثناء عليها من جهة صبرها وتحملها وعدم مبادرتها إلى مقابلة من تكلمت عليها ومقاطعتها الكلام، مع أنها اشتدت عليها وتكلمت في حقها ونالت منها ومع ذلك صبرت، فهذا يدل على رجحان عقلها، مع أنها صغيرة السن ليست متقدمة في السن، إذ توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمرها 18 سنة، وكانت راجحة العقل، وهذا من رجحان عقلها، يعني أثنى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الذي حصل منها في مقابلتها لزينب بنت جحش رضي الله تعالى عن الجميع. والحاصل أن الحديث يدل على فضل عائشة وعلى محبته لها أكثر من غيرها، وعلى أن أصحاب زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام يعرفن هذه المنزلة، وأردنا ورغبنا أن يحصل لهن يعني مثل ما يحصل لها. ومن المعلوم أن المحبة القلبية هي من الله عز وجل، وأما قضية الهدايا وكونها الصحابة يختارونها في وقت في, في, في, في, في, في يوم عائشة فهذا شيء لاحظوه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفعل ذلك، ولا يقول للناس إذا أردتم أن تهدوا إلي لا تجعلوا ذلك في يوم عائشة بل وزعوه على الأيام، بل ترك ذلك ولم يتعرض له، وأشار إلى فضل عائشة وإلى نبلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقرأ المتن. إن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي، فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي بنية ألست تحبين من أحب؟ قالت بلى، قال فأحبي هذه. فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرتهن بالذي قالت والذي قال لها، فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت فاطمة لا والله لا أكلمه فيها أبدا. قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله عز وجل، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. هذه الصفات الحميدة التي ذكرتها عائشة في حق زينب بنت جحش هذا من إنصافها وعدلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنها مع ما حصل لها من اللوم ومن العتب ومن الذم والسب بينت ما هي عليه من هذه الصفات، وذكرت أن الذي تلاحظه عليها هذه الحدة التي تسرع منها الفيئة. ومن صفاتها الحميدة أنها عظيمة الصدقة وكثيرة الصدقة، وهي التي يقال لها أم المساكين بكثرة إنفاقها وإحسانها، ويقال ذلك أيضا لزينب بنت خزيمة التي توفيت في حياته صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه قال أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، ولما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام جعلنا يعني ينظرن إلى أيديهن وطولهن، فرأينا أن وما عرفنا المقصود من ذلك، وظننا أن الطول إنه ما هو في اليد إنما هو في الحس، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد الطول في النفقة. ولما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أسرعهن لحوقا به زينب بنت جحش، فعرفوا أن ذلك من أجل صدقتها وإحسانها وجودها وكرمها، ولهذا يقال لها أم المساكين لكثرة إنفاقها وإحسانها وعطفها على المساكين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة في مرطها على الحال التي كانت دخلت فاطمة عليها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، ووقعت بي فاستطالت. هذا يعني بيان أن زينب لما تكلمت وأبلغت المهمة التي طلب منها أداؤها وقعت بها واستطالت، يعني معناها تكلمت فيها واشتدت عليها، وقعت فيها يعني تذمها وتسبها واستطالت عليها. نعم. وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرقب طرفه هل أذن لي فيها؟ فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكره أن أنتصر، فلما وقعت بها لم أنشبها بشيء حتى أنحيت عليها. ولما تكلمت زينب على عائشة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسبتها، وكانت صامتة ساكتة لا ترد عليها ولا تقاطعها، وهذا لكمال عقلها ورجحان عقلها رضي الله عنها وارضاها، وكانت تنظر إلى طرف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وكأنها يعني تريد أن تعرف منه هل يوافق على أن تجيب عن نفسها وأن ترد عليها. فاستمرت زينب بالكلام، وفهمت عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يكره أن ترد عليها وأن تنتصر لنفسها، فعند ذلك لم تمهلها، بل يعني تكلمت عليها وحتى أفحمتها وأسكتتها، حتى أفحمتها وأسكتتها. وعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أبي بكر. أيوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أبي بكر. أيوه. بعدها قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمه. عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن صالح. عن صالح بن كيسان، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب هو محمد المسلم بن شهاب الزهري، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو أخو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أحد فقهاء المدينة السبعة، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، هذا أخو أبي بكر المشهور المكثر من الرواية، هذا محمد بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وهو صدوق ثقة، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والنسائي. نعم، البخاري تعليقا ومسلم والنسائي. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي أكثر الصحابيات حديثا على الإطلاق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة، هذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال أخبرنا عمران بن بكار الحمصي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت فذكرت نحوه وقالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب فاستأذنت فأذن لها فدخلت فقالت نحوه، خالفهما معمر رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة. ثم أورد النسائي الحديث، أورد النسائي الحديث من طريق أخرى من طريق عن الزهري، من هو الزهري؟ عن محمد بن لا قبل شعيب، شعيب بن أبي حمزة الحمصي، أورده النسائي من طريق أخرى عن شعيب بن أبي حمزة، ولكنه أحال على الذي قبله ولم يذكر متنه وإنما أشار إليه. والإسناد قال أخبرنا عمران بن بكار الحمصي، أخبرنا عمران بن بكار الحمصي وهو صدوق أو ثقة، ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي اليمان، عن أبي اليمان الحكم بن نافع الحمصي، الحكم بن نافع الحمصي هو مشهور بكنيته أبو اليمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعيب، عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة، عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة، وقد مر ذكرهم. وهذا الإسناد فيه ثلاثة حمصيون وثلاثة مدنيون، هذا الإسناد من ستة، أوله الثلاثة الذين هم في أسفله حمصيون، والذين هم في أعلاه مدنيون. قال في آخره خالفهما معمر، ثم قال خالفهما معمر، يعني في الرواية عن الزهري، خالفهما معمر في الرواية عن الزهري، ثم ذكر رواية معمر عن الزهري. قال أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري، يعني أنه خالف شعيب وخالف اللي في الإسناد الأول صالح بن كيسان، خالف صالح بن كيسان في الإسناد الأول، وشعيب بن أبي حمزة في الإسناد الثاني، خالفهما معمر في الرواية عن الزهري، فرواه من طريق أخرى غير طريقهما. نعم. قال أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري الثقة المأمون قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اجتمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسلنا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا لها إن نساءك، وذكرن كلمة معناها ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، قالت فدخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مع عائشة في مرطها، فقالت له إن نساءك أرسلنني وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتحبيني؟ قالت نعم، قال فأحبيها، قالت فرجعت إليهن فأخبرتهن ما قال، فقلنا لها إنك لم تصنعي شيئا فارجعي إليه، فقالت والله لا أرجع إليه فيها أبدا، وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا. فأرسلنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت أزواجك أرسلنني وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، ثم أقبلت علي تشتمني، فجعلت أراقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنظر طرفه هل يأذن لي من أن أنتصر منها، قالت فشتمتني حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها، فاستقبلتها فلم ألبث أن أفحمتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ابنة أبي بكر. قالت عائشة: فلم أرى امرأة خيرا ولا أكثر صدقة ولا أوصل للرحم وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى من زينب، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها توشك منها الفيئة. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب الذي قبله. ثم أورد النسائي طريق معمر، وهي مثل التي قبلها، يعني في من حيث المتن، وهي بمعنى الرواية السابقة الأولى التي هي رواية صالح بن كيسان عن الزهري، وفيها من الزيادة ما قيل في حق فاطمة رضي الله عنها أنها كانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، والمقصود من ذلك أن يعني كونها تشبهه في سمتها وآدابها وأخلاقها رضي الله عنها وأرضاها، هذا المقصود من هذه الجملة، وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، يعني أنها تشبهه في صفاتها وفي أخلاقها وآدابها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو ثناء عليها وبيان لحالها ومشابهتها للنبي صلى الله عليه وسلم واتصافها بصفاته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكما قلت هو مثل الذي قبله، والمخالفة لا تؤثر، لأنه يكون جاء عن الزهري من طريقين، ومعمر رواه من طريق وهذا رواه من طريق، ولا يعني تؤثر رواية على رواية، الكل منهما صحيح، كل من الروايتين صحيح، ولا تنافي بين الروايتين، ومعناهما واحد ومؤداهما واحد. نعم. قال أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري. محمد بن رافع النيسابوري ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن عروة. عن الزهري وقد مر ذكره، عن عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم ورد النسائي هذا الحديث في بيان فضل عائشة رضي الله عنها وبيان ميزتها وفضلها رضي الله عنها وارضاها، فقال: فضل عائشة على النساء، قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني كما أن الطعام بعضه يتميز على بعض، فالنساء بعضهن يتميزن على بعض، وعائشة رضي الله عنها متميزة على النساء كما تميز الثريد على سائر الطعام. والثريد هو طعام يجمع فيه بين الخبز ومرق اللحم، وقد يكون معه اللحم، وقد يكون معه اللحم، لكن هو المقصود به هو الخبز، يفرد مع مرق اللحم، يفرد ويخلط به ويمزج حتى يكون يعني شيئا واحدا، فيكون أمرأ وأسهل في المضغ، وهو من أفضل الأطعمة عند العرب، ولهذا يضرب به المثل في الجودة. وقد يكون معه اللحم، يعني مع الثريد لحم، يعني خبز ومرق اللحم، وقد يكون اللحم أيضا معه، وهذا هو الطعام المشهور والمفضل عند العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل في الشيء الذي يعرفونه ويشاهدونه ويعاينونه ويميزونه، يعني عندهم وفي نظرهم، فبين أن فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها كفضل على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفيه التشبيه وتمثيل المعنى المعلوم بالشيء المحسوس المشاهد المعاين، المشاهد المعاين، وهو كما هو واضح دال على فضلها وعلى تميزها على غيرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود البصري أبو مسعود ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر. عن بشر هو بن المفضل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة الهمداني المرادي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مرة. عن مرة عن مرة ابن بن شراحيل. بن شراحيل الهمداني ويقال له مرة الطيب والكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري هو أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى في بيان فضلها وأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وهو مثل الذي قبله في المتن. وأما الإسناد أخبرنا علي بن خشرم. أخبرنا علي بن خشرم ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحارث بن عبد الرحمن. عن حارث بن عبد الرحمن العامري وهو خال ابن أبي ذئب وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. والفقهاء السبعة ستة منهم اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة وواحد منهم اختلف فيه على ثلاثة أقوال وقد ذكرت ذلك مرارا وتكرارا فيما مضى وأشير إليه الآن. فالستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام الذي مر ذكره قريبا وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسعيد المسيب وسليمان بن يسار. هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع منهم قيل فيه ثلاث أقوال فقيل إنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخو محمد الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا والثالث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. ستة متفق على عدهم في الوقاية السبعة وواحد مختلف فيه على ثلاثة أقوال والسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال وهذا لقب يطلق عليهم يعني بدل عندما يأتي ذكرهم في مسائل الفقه بدل ما يقول وقال به سعيد المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وفلان وفلان ويسمي سبعة أشخاص يكتفي بجملة وقال به الفقهاء السبعة فكلمة الفقهاء السبعة ترجع إلى هؤلاء وكلمة تغني عن سرد سبعة أسماء ويقولون في بعض المسائل إذا اتفق الفقهاء السبعة الفقهاء السبعة على مسألة قالوا وقال بها الفقهاء السبعة مثل زكاة العروض زكاة عروض التجارة عندما يذكرونها يقول قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وقال بها الفقهاء السبعة الذين هم هؤلاء السبعة الذين ذكرتهم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.